قد حجب النور والضياء، وإنما ديننا رياء. وهل يجود الحياء ناسا منطويا عنهم الحياء؟ يا عالم السوء، ما علمنا أن مسليك أتقياء. لا يكذبن امرؤ جهول ما فيك لله أولياء. ويا بلادا مشى عليها أولو افتقار وأغنياء، إذا قضى الله بالمخازي فكل أهليك أشقياء. كم وعظ الواعظون منا وقام في الأرض أنبياء، فانصرفوا والبلاء باق ولم يزل داؤك العياء. حكم جرى للمليك فينا ونحن في الأصل أغبياء.